بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم مع هذه الحلقة 17 أجمل ترحيب، ونواصل ما كنا فيه في مادة المدخل إلى الإعلام والإعلام الإسلامي. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن وضع ما وضعه الإعلام الإسلامي من أهداف للخبر الصحفي، وأجملنا عددا من النقاط وهي الذود عن الدين والنفس والمجتمع الإسلامي، وتحقيق التعارف بين الناس، والعظة والاعتبار، وحماية المجتمع من الأخطار. يمكن مررنا على ثلاثة منها، وهو الذود عن الدين والنفس والمجتمع الإسلامي، وطبعا هذه أن الأخبار التي ننتقيها ينبغي أن تكون أخبارا تراعي هذه الأمور، ولا ينبغي أن تأتي بعض الأخبار قد يكون في إرادها ضرر على المتلقي، ربما تؤدي إلى شيوع الجرائم، ربما تؤدي إلى بعض الانحلالات الأخلاقية. طبعا من كثرة إيراد بعض الأخبار أو بعض الأنواع من الأخبار، ولذلك علينا أن ننتقي من الأخبار ما يكون من باب العلم والمعلومات وإفادة الناس للحذر، وليس من باب ترويج بعض الأخطاء أو ترويج بعض الانحرافات السلوكية والأخلاقية. أيضا نحرص على الأخبار التي تحقق التعارف بين الناس والتآلف بين المجتمعات. هناك أيضا العظة والاعتبار، وطبعا هناك تعرضنا لذلك في الحلقة الماضية، وتكلمنا عن بعض الأحداث كالزلازل والكوارث، وأيضا ربطها ب يعني ما تجنيه ما كسبته أيدي الناس، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكثير من الأمور التي نراها هي صحيح أنها ظواهر كونية، ولكن أيضا وراءها مسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب لا تنقطع عن مسببها، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. فما حدث من زلازل، من كوارث، ليست مجرد أخبار يمر عليها الإعلام هكذا مرورا عارضا، بل لابد من التوقف عند هذه الأخبار، وخصوصا الأخبار الكارثية التي تؤدي إلى آلاف مؤلفة من القتلى والضحايا، مثل زلزال هايتي الذي ذهب ضحيته 300,000 قتيل، وكذلك التسونامي 200,000 قتيل، وهذه من الكوارث التي قل مثيلها في تاريخ البشرية. كذلك أيضا من الأخبار التي تنتقى ويراعى فيها حماية المجتمع من الأخطار، يعني بعض الأخبار ربما أيضا إيرادها قد لا تتوقف عليه فوائد، وقد لا يجني المجتمع منها فوائد، وربما أيضا سهلت على المرضى النفوس ارتكاب الأخطاء وارتكاب بعض الانحرافات. فالبناء الداخلي للمجتمع مهم جدا، ونحن ننتقي الأخبار. قد يقول قائل لن يعد هناك مجال للرقابة وفلترة الأخبار، لأن الأخبار تأتي عبر قنوات كثيرة. نقول نعم صحيح، ولكن أيضا بيدنا كإعلام إسلامي أن نتميز من خلال طرحنا وأدائنا، والتميز هو الذي يلفت النظر إلى متابعة الأخبار عبر قناة من القنوات. فإذا تميزت هذه القناة بطرحها وموضوعيتها وقدرتها، استطاعت أن تستحوذ على قطاع كبير من الجمهور، ويعني يقبل على سماعها ويعرض عن غيرها. وطبعا كثير من القنوات حققت لنفسها يعني احترافية مهنية عالية، واستطاعت أن تستقطب الكثير في متابعة الأخبار ومتابعة التحليلات الإخبارية. وهذا طبعا ينبغي ألا يفوت على القائمين على الإعلام الإسلامي. ليس الإعلام الإسلامي مجرد عرض برامج أو عرض برامج للأسرة أو برامج بسيطة جدا، بل علينا العناية أيضا بالجانب الإخباري، وكما تميزت في ذلك قناة الجزيرة على سبيل المثال، وأيضا قناتان يعني عربيتان مشهورتان الآن بالأخبار، وهي العربية والجزيرة. طبعا مع تميز الجزيرة الواضح في ذلك، لا شك في هذا. وطبعا نقول أيضا ينبغي أن يكون الإعلام الإسلامي أن يتبنى قنوات إخبارية، وتكون أيضا متميزة في العرض والطرح الإخباري، وأيضا المنافسة في هذا المجال ممتازة ورائعة جدا. وطبعا علينا أن نتنافس في تقديم الخبر المناسب والخبر الأفضل والأحسن والأنسب، ومع مراعاة خصوصيات المجتمعات الإسلامية. وأنا متأكد من ذلك أنه إذا نجحت قناة من القنوات فإنها سوف تجذب الأبصار إليها، بالرغم من أن الساحة حافلة بالكثير من القنوات وحافلة بالكثير من يعني الوسائل الإعلامية المتعددة، لكن المتميز هو الذي يعني يجذب الآخرين إليه. هناك أيضا عندنا أيضا وظائف الخبر. الخبر له وظائف غير الأهداف، الأهداف غير الوظائف. هنا عندنا الوظائف التي يقوم بها الخبر. طبعا تعرضنا في حلقة ماضية عن وظائف الإعلام الإسلامي ككل، الآن نتعرض لوظائف الخبر في الإعلام، في منهج الإعلام الإسلامي. ما هي الوظائف التي يقدمها؟ يعني الوظائف، الأدوار التي يقوم بها الإعلام الخبر في منهج الإعلام الإسلامي. طبعا عندنا طبعا تنمية المعلومات والمعارف. طبعا يعني إذا سألني سائل وقال كيف نميز بين الأهداف والوظائف، نقول الأهداف هي غايات نسعى إليها، نضعها نصب أعيننا ونسعى إليها. الوظائف هي طريقة تطبيقية، يعني ماذا ننفذ من أعمال وماذا ننفذ من أشياء، وقد تتشابه طبعا ولكن طريقة العرض مختلفة. طبعا تنمية المعلومات والمعارف، فتنمية المعلومات والمعارف طبيعة الإعلام الإسلامي وهو يتعامل مع معلومات ومع معرفة، وأيضا دورنا في الإعلام بشكل عام أن نقدم المعرفة وأن نقدم المعلومات، وطبعا أن أحيط الجمهور علما. ولذلك بعض القنوات كانت تحقق السبق الإعلامي على غيرها بسبب ماذا؟ أنها تسعى إلى المعلومة إلى مصادرها المطلعة وتقدم المعلومة للجمهور. أيضا ليس فقط الأخبار يعني اليومية فقط، ولكن أيضا في المعلومات بشكل عام علينا أن نقدم المعلومات للجمهور وأن نثقف الجمهور وأن نقدم له المعلومات، وهذا وظيفة من أهم الوظائف التي ينبغي أن يطلع بها الإعلام الإسلامي. والخبر الصحفي أيضا يتضمن معلومات يفيد بها الجمهور. يعني بعض الأخبار نقول والله خبر مفيد لأنه قدم لي معلومة وقدم لي يعني معرفة ما بأمر ما، قد يكون ليس خبر من الأخبار الأحداث اليومية، قد يكون من الأخبار العلمية. مثلا عندنا أخبار في الاختراعات، أخبار في الكشوفات، يعني طبعا هذه الأنواع من الأخبار تقدم فوائد علمية للمتلقي وللمشاهد وللقارئ. هناك أيضا من الوظائف ربط العالم الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين. الأخبار في هناك أخبار يعني مهمة جدا، لأنها تعرف أجزاء العالم العربي ببعضه البعض والعالم الإسلامي ببعضه البعض. وطبعا نحن الآن في عصر يعني تقاربت فيه المسافات وتقاربت فيه وذابت فيه الحدود وتقاربت كثير من المسافات بين أرجاء العالم الإسلامي الواسعة. ولذلك يهمني كمسلم أن أعلم ماذا يدور في أندلوسيا، ماذا يدور في الصومال، ماذا يدور في الباكستان، ماذا يدور في أفغانستان، ماذا يدور في تركيا، طبعا يعني ماذا يدور في المغرب العربي، موريتانيا إلى آخره، أن أعلم ذلك. وطبعا هنا من باب أن يعرف يعني كل منا الآخر وأن يفهم كل منا الآخر، وأن نعرف هموم بعضنا بعض، وأن نعرف أوضاعنا وماذا ينقص ماذا ينقصنا من بعض الأشياء، ويكمل بعضنا الآخر. ودور الإعلام الإسلامي هو طبعا ينظر للعالم الإسلامي كأمة واحدة، وينظر إليه على أنهم إخوة، وعلى أن ما ينقص هذا ينبغي أن يحاط به علما الآخر ليساعد على تلافي النقص وأن يمد إليه يد العون إلى آخره. طبعا إذا كان هناك بلدان عندها وفرة مالية، فهناك بلدان في أفريقيا وآسيا ليس عندها تلك الوفرة المالية، من هذه الأخبار التي ننقلها عن أفريقيا وآسيا وغيرها من أجزاء العالم الإسلامي، هذه رسالة غير مباشرة إلى أصحاب رؤوس الأموال لتقديم يد العون إلى تلك البلدان التي تحدث فيها بعض الأخبار المؤسفة كالنيجر، المجاعة في النيجر، بعض الأحداث في السنغال، بعض الأحداث في موريتانيا، الجفاف في موريتانيا، التصحر في بعض المناطق، الجفاف في بعض المناطق إلى آخره، انتشار الأمية وقلة التعليم وقلة المدارس. طبعا هذه أرجاء من العالم الإسلامي، والآخرون الذين يطلعون على هذه الأخبار ويرونها عبر هذه القنوات الفضائية أيضا ماذا يتعرفون على طبيعة هذه الأحداث ويبادرون إلى عمل ما يمكن عمله من يعني هذا التكامل وهذا التعاون والتعاضد بين البلدان الإسلامية، سواء على نطاق الحكومات أو على نطاق المؤسسات الخيرية أو على نطاق المؤسسات الإغاثية والتعليمية والتربوية إلى آخره. فكل هذه البلدان طبعا لا غنى لبعضها عن الآخر، ودور الخبر في الإعلام الإسلامي أن يعرف المسلمين بأحوال بعضهم بعضا. طبعا لم يعد هناك بالإمكان أن ينكفئ الشخص على بيئته المحلية ويقول أنا عايش في يعني في وضع جيد والحمد لله مستورة معايا والحمد لله، ويتفرج على إخوانه الآخرين دون أن يقدم لهم ما يستطيع أن يقدمه، ما يستطيع أن يقدمه اقتصاديا فليفعل، ما يستطيع أن يقدمه إعلاميا فليفعل، ما يستطيع أن يقدمه تربويا وتعليميا بافتتاح المدارس وإرسال المدرسين فليفعل. وذلك دورنا في الإعلام هو إحاطة الجميع علما بهذه المناطق وبهذه الأوضاع حتى يستطيع صناع القرار ومن بيدهم يعني المساعدة أن يساعدوا الآخرين. وطبعا لأن في الأمة خير كثير، وطبعا أصحاب الخير في هذه الأمة ينقصهم المعلومات، ودور الإعلام الإسلامي هو تقديم المعلومات. يعني لو عرفوا أن هناك بلدا يعاني من مجاعة أو يعاني من فقر أو يعاني من زلازل أو يعاني من انتشار الأمية لا يعني هبوا لنجدته، لكن كل ما ينقصهم هو تقديم المعلومات، وهذه مسؤولية الإعلام الإسلامي. ربط العالم الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين. ثالثا توجيه الرأي العام الإسلامي. طبعا توجيه الرأي العام الإسلامي مهم جدا، وهو توجيهه للتضامن الإسلامي وأن يكونوا يدا واحدة أمام التحديات التي تحدق بهم والأخطار التي تحدق بهم. وطبعا مع انتشار القنوات الفضائية ومع انتشار الوسائل الإعلامية هناك فرصة كبيرة للتشويش الإعلامي والتضليل الإعلامي، التضليل للرأي العام. طبعا دور الإعلام الذي يقوم على الحق وهو الإعلام الإسلامي، دوره هو أن يصحح الرؤى الخاطئة وأن يصحح الأخطاء وأن يصحح الأفكار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحرص على أن يسمع صوته للآخرين دون تعصب للرأي ودون يعني تشدد ودون تحيز ودون أيضا يعني انغلاق على أحادية الرأي أو على رأي أحادي، بل علينا أن نستوعب بعضنا البعض وعلينا أن نستوعب الجميع وعلينا أيضا أن نفتح صدورنا للبعض وأن نفهم الآخرين كيف يفكرون وأن نخاطب الجميع بلغة الإسلام الخالدة، إنما المؤمنون إخوة. يوجد في العالم الإسلامي شرائح متعددة، يوجد العرب، يوجد الأكراد، يوجد البربر، يوجد غيرهم وغيرهم من الفئات، لكنها كلها تندرج تحت مظلة العالم الإسلامي. فعلينا أن نعرف كيف نوجه الرأي العام التوجيه السليم، وإلا طبعا إن قصرنا في ذلك فطبعا سوف تسد الفراغ تلك الأبواق المضللة التي تسعى إلى تضليل العالم الإسلامي وتضليل الرأي العام الإسلامي بما تقدمه له من رؤى مختلفة ومن رؤى مشوشة ومن رؤى تابعة أو رؤى غير سليمة أو تابعة أو أبواق لجهات أخرى خارج العالم الإسلامي. فطبعا علينا أن نعلم أن تنوير الرأي العام في العالم الإسلامي، تنوير الرأي العام بتقديم الحقائق والقضاء على الشائعات بتقديم الحقائق وأيضا تقديم الحقائق الناصعة التي تتفق مع قيم الإسلام، هذا هو دور الإعلام الإسلامي حتى يستطيع أن يبني الرأي العام الثابت على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك أيضا رابعا إحقاق الحق وإزهاق الباطل. لا شك في عصرنا الحاضر أنه يلتبس الحق بالباطل، وأيضا يلتبس كثير من الأمور التي تلتبس وتلتبس بعضها ببعض، لأن الباطل له قدرة على التلون بأساليب متعددة وبأشكال متعددة، يعني كالحرباء التي تلون نفسها بألوان متعددة. وطبعا الحق لا ينبغي أن يكون غائبا عنه هذه الأمور، والقائمون على الحق من إعلاميين وغير إعلاميين لا بد أن يدركوا طبيعة المراحل التي يمرون بها والمرحلة التي يمرون بها، وأن هناك أبواق إعلامية متعددة وهناك أصوات عالية جدا وهي على باطل، وصاحب الصوت الحق لا بد أن يعلو صوته ليسمع الآخرين بأنه على حق. لأن يعني الكلمة المأثورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلمة حق أريد بها باطل، هذا الأمر قد ينسحب في كثير من الأعمال الإعلامية، أن يكون هناك يعني عبارات وشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. كم سمعنا في الإعلام الغربي أو في الإعلام العربي أو بعض من وسائل الإعلام العربية ذات الاتجاه الغربي ماذا؟ ذات الاتجاه الغربي، نقول ذات الاتجاه الغربي أو ذات أو التي ليست لديها رؤية تتفق مع واقع العالم الإسلامي، فنسمع هناك كلاما ونسمع هناك عبارات مثل حقوق الإنسان وغير ذلك. وحقوق الإنسان أقرها الإسلام، وهذا لا جدال ولا مرية في هذا، ولكن كما نقول كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك نجد أكثر يعني بعض وسائل الإعلام الأمريكية والغربية وهي تتكلم عن دارفور على سبيل المثال وحقوق الإنسان المهدرة في دارفور وما إلى ذلك، طبعا كلمة حق أريد بها باطل، يعني آخر شيء يفكر فيه هؤلاء هو حقوق الإنسان في دارفور، ولكن هناك يعني شعارات وهناك عبارات ظاهرها أنها جميل ولكن باطنها يحوي المصائب ويحوي الكثير من الإشكالات ويحوي الكثير من الأهداف والغايات التي قد لا تتضح لبعض الخيرين والطيبين إلا بعد فوات الأوان وبعد أن يقول القائل اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب على قولهم كما يقولون. طبعا هناك من هذه الأشياء يعني إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ينبغي أن لا يغيب عن الإعلام الإسلامي، دائما عليه أن ينظر إلى الحق وأن يحق الحق وأن ينتبه لمكر الباطل الذي لا يقف عند حد. وطبعا الآن نسمع من رأينا يعني أسلحة الدمار الشامل وقضية أسلحة الدمار الشامل وتلك العبارة التي يعني طنطن بها الإعلام الغربي كثيرا والإعلام الأمريكي خصوصا، والنتيجة التي كانت تخفيها هذه العبارات غزو دولة عربية واحتلال أرضها والقضاء على نظامها ويعني وقتل رئيسها بغض النظر عما له وما عليه، ليس هذا موضوعنا، ولكن أيضا هذه من الأشياء التي يعني من الأمثلة التي يستخدمها الإعلام الغربي عادة في التمهيد لنواياه ولأهدافه العسكرية ولنواياه الاستعمارية التي لا ينبغي أن تخفى يعني على ذو بصيرة من القائمين في الإعلام وعامة والإعلام الإسلامي خاصة. إحقاق الحق وإزهاق الباطل كذلك أيضا الآن مذكرة مرفوعة من قبل بعض الجهات أيضا للمطالبة بالرئيس السوداني للتحقيق معه وما إلى ذلك، وكل ذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يقف الإعلام الإسلامي موقفا واضحا وصريحا. وطبعا التصدي لكل هذه الأفكار التي يعني تتلون بألوان متعددة، حقوق الإنسان والحريات وحقوق الإنسان، وهي ترمي إلى أمور لا علاقة لها لا بحقوق الإنسان ولا بغيرها ولا بما شابهها، وإنما هي كلمة حق أريد بها باطل. هناك أيضا خامسا تحصين المجتمع من الدعاية المضادة، وطبعا الدعاية المضادة أيضا ليست بعيدة عن النقطة الرابعة، تحصين المجتمع من الدعايات المضادة. كثير ذكرنا في درس سابق أن الإعلام شيء والدعاية شيء آخر، ولكن لأن الدعاية تستخدم الوسائل الإعلامية بذكاء فكثيرا ما يلتبس الإعلام بالدعاية، وقد يكون الخبر وقد يكون صياغة الخبر في أوله إعلام إمداد للمعلومات وفي آخره دعاية، وهذا طبعا يتوقف على ذكاء العاملين في صياغة الأخبار وفي توجيه المعلومات. طبعا قد يكون هناك خبر إعلامي يعني تتوافر فيه المهنة الإعلامية والشروط الإعلامية، ثم تأتي التحليلات لا علاقة لها بالعمل الإعلامي وإنما هو عمل دعائي صرف. تحصين المجتمع من الدعايات المضللة والدعايات المضادة طبعا هذا يتطلب دورا أو يتطلب جهودا مكثفة، ليس فقط الإعلام الذي يقوم بها لوحده، بل لابد من جهود متكاملة من المؤسسات التربوية والتعليمية وكافة المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي يقع عليها الدور الأكبر ويقع عليها الواجب والعبء الكبير في تنوير المجتمع وتنوير الرأي العام كما قلنا قبل قليل، وأيضا حمايته من التشويش ومن التضليل، وكذلك حمايته من الدعايات المضادة. والدعايات لها ألوان كثيرة، قد تكون هذه الدعايات تحمل يعني توجهات سواء قد تكون يعني نابعة من جهات مضادة بعيدة عن العالم الإسلامي، طبعا لها توجهاتها ولها رؤيتها، وأيضا هدفها تغريب المجتمع نشر العلمانية في المجتمع، نشر التغريب في المجتمع في الحياة الاجتماعية، أو قد تكون أيضا منبثقة من بعض الجهات في العالم الإسلامي ذات المذاهب المنحرفة أو ذات المذاهب الخاطئة أو ذات الأفكار الخاطئة. وبدأنا نسمع بعضا من يعني هناك ملل ونحل أصبح لها وسائل إعلامية تقوم بهذه الدعاية، ويعني ألوان كثيرة طبعا تروج الأفكار الفاسدة، ولا بد طبعا للإعلام الإسلامي أن يتصدى إلى كشف مثل هذه الأشياء الفاسدة وهذه النحل الفاسدة، القاديانية، البهائية وغيرها وغيرها من الملل الفاسد. لا بأس بالحوار والمناقشة ومقارعة الحجة بالحجة، ولكن أيضا تحصين المجتمعات الإسلامية بالعقيدة الصحيحة وبالمعاني الإسلامية الصحيحة يعني بعقيدة الإسلام الصافية الصحيحة، وأيضا العمل المستمر على يعني تنوير أو على إيجاد النور أو على يعني بث النور الإسلامي الصحيح للآخرين من ذوي الاتجاهات الخاطئة، لعلهم يهتدون ولعلهم يتراجعون ولعلهم يستفيدون. وفي نفس الوقت إن استفادوا وتراجعوا خير وبركة، وإن لم يستفيدوا فعلى الأقل تحصين المجتمعات الإسلامية من هذه الأفكار الضالة. كذلك أيضا سادسا الإشادة بالأسلوب الإسلامي ودعم وتأييد العناصر الإسلامية القدوة. طبعا هذا يتوقف على السلوك الإسلامي الصحيح، وطبعا هذا انطلاقا من الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا يعني إظهار القدوات وإظهار القدوات التي تفيد المجتمعات وتفيد شباب الأمة الإسلامية، القدوات الصالحة والقدوات الجيدة المتميزة علميا والمتميزة ثقافيا والمتميزة علميا والمتميزة يعني في أدائها العملي والوظيفي وما إلى ذلك، طبعا إظهار هذه النماذج حتى يتأسى بها الشباب وحتى يستفيد، لأن مشكلة الشباب أنه يلتفت يمينا ويسارا فلا يجد قدوات، أو قد يجد قدوات ليست سليمة ويضع ينبهر فيها ويضيع عمره وسحابة عمره، يذهب وهو يقلد أشخاص لا يستحقون ذلك التقليد أو ذلك الاهتمام. فطبعا كثير من الشباب معجبين يعني ببعض من لمعهم الإعلام على أنهم نجوم، قد يكونوا نجوم في أعمالهم لكنهم ليسوا قدوات، يعني قد يكون نجم في الكرة، نجم في الفن، لكن ليس قدوة. طبعا هذا نجم في مجال عمله هو، لكن طبعا الشاب إذا التفت يمينا ويسارا فلا يجد له قدوة يقتدي بها، فماذا يفعل؟ طبعا هناك لابد على الإعلام الإسلامي أن يقدم النموذج الممتاز حتى في كافة الجوانب الأخرى، التسلية والرياضة والترفيه. من الممكن أن تقديم الرياضي الملتزم وتقديم صاحب الفن الملتزم حتى يرى أنه لا تعارض بين الالتزام الديني وبين الترفيه وما إلى ذلك، ويرى أمامه شابا رياضيا ملتزما متدينا، ومن الممكن أنه يستفيد بما يرى ولا يحصل لديه هذا التناقض من خلال أنه يرى يعني نوعيات ليست سليمة أو مقصرة في دينها، وبعد ذلك ينحرف وراء تقليدها ويقلد نماذج، حتى أن بعضهم الآن فتن بتقليد بعض النماذج الغربية وتقليد بعض اللاعبين الغربيين وما إلى ذلك في قصة الشعر وفي الملابس وما إلى ذلك، ثم أنه يقلد شخصا ليس مسلما ويقلده في كافة أموره، وهذا نتيجة فراغ عقل هذا الشاب من القدوة الحسنة. وهذا دور الإعلام الإسلامي أن يقدم له القدوات الجيدة في نفس المجالات التي يرغبها الشاب، سواء في الفن أو في الرياضة، ولكن مع الالتزام بالناحية الإسلامية الجيدة. ونصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى يحين موعدنا مع الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.